بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين للإنتاج الفني والتوزيع تقدم إنتاجها المميز تحت عنوان تراث عاشوراء بصوت الرادود الحسيني عباس ساجواني، هندسة الصوت سيد ناصر شرف، إعداد وإدارة الإنتاج السيد محمود الموسوي، علما بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى اليقين للإنتاج الفني والتوزيع. هاتف رقم 932-41-45 سلطنة عمان مسقط. تم التسجيل والمكساج في استديو الغريب. هاتف رقم 39-89-0-348 البحرين السنة. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وويلا صد وويلا، هي هي حسرة وويلا، آه نبي جو نور العين اشفع لنا عند الله. زينب تنادي يا جد والسلام على خير خلقه محمد. محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وزد وبارك على السيد الزاهد والإمام العابد الراكع الساجد ولي الملك الماجد وقتيل الكافر الجاحد زين المنابر والمساجد صاحب المحنة والكرب والبلاء المدفون بأرض كربلاء سبط رسول الثقلين ونور العينين مولانا مولى الكونين الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين. الصلاة والسلام عليك أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء يا سيدنا ومولانا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا فتاه على

حسين امسى اغطيك وسر وايك حسين وايك الجناح دو صاحب زاريتك حسين وايك حسين باب علي اكبر حسين وبارك على السيد الزاهد صاحب المصائب والأحزان غريب الأوطان السليب العريان الذبيح العطشان والصلاة

أتيت محمد بالطف ينظر زينا العباد بين عداها زينا تنادي يا جد طه حسين في الترب نائم بالطاف عالي من غير راحم ملقى عفيرا فوق ثراها زينب تنادي يا جد طه والأهل جمعا شيخا وشبا صرعا ضحايا من غير أكفان والروح قناها زينب تنادي يا جد طه هذا حسين سمعت زينب جوابا عندها حولت بوجهها نحو قبر أبيها أمير المؤمنين صائحة قم يا علي وأدرك بناتك فوق I وجينا بحسرة الحسين يا نفر أيوة حسين هنا الحسين يا نفر أيوة حسين أيوة غريبة أيوة شهيدة الحسين يا نفر أيوة حسين لك السلام سيدي من مهجتي Bye. سيف الفلا موزع على الضحى على العرايا على الضحى على العرايا بقرب تلك المشرعة الحسين يا دفر أيوا حسين هنا الحسين يا دفر أيوا حسين أيوا غريبا أيوا شهيدا أيوا غريبا أيوا شهيدا هنا الحسين يا دفر أيوا حسينا هنا الحسين يا دفر